السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة بالغة عظيمة. سبحانه وتعالى لعبادته وطاعته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأخبر في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق لأجل هذه الحكمة العظيمة، فهو لم يخلقهم حملا ولم يتركهم سدى، وإنما أوجدهم لحكمة عظيمة بالغة، ألا وهي الإيمان به سبحانه وتعالى وعبادته سبحانه وتعالى، الإيمان به وحده لا شريك له جل وعلا، خلع جميع المعبودات من دون التي تعبد من دون الله سبحانه. وإن من الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن جميعا بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، ونؤمن أنه هو السميع البصير سمعا يليق به وبصرا يليق به، كما أثبته هو سبحانه وتعالى لنفسه. فنحن مأمورون بأن نؤمن أنه ليس كمثله شيء، وأيضا نؤمن بأنه هو السميع البصير، فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه من الصفات، ولا نحرف الكلمة عن مواضعه، ولا نلحد في أسمائه وآياته، فلا نكيف ولا نمثل صفاته بصفات خلقه. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا شبيه له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه جل وعلا، فإنه سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه جل وعز وبغيره، وهو أصدق القائلين. وقد قال سبحانه وتعالى كما في الآية السابقة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فوصف سبحانه وتعالى نفسه بالسمع والبصر مثبتا ذلك لنفسه جل وعلا، بعد أن نفى أن يكون هناك شيء يماثله. فيجب علينا معشر المؤمنين أن نقوم بذلك، فنؤمن بالله جل وعلا، ونؤمن بصفاته التي وصف نفسه بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والقرآن والسنة مليئان بالنصوص الدالة على صفات الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الإيمان بذلك، كما قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فقال جل وعلا عن نفسه هنا: الحي القيوم، فأثبت لنفسه الحياة وأثبت لنفسه القيومية سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال سبحانه وتعالى: وهو العليم الحكيم. قال جل وعلا: وهو الحكيم الخبير. وقال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأثبت لنفسه الحياة. قال جل وعلا: يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما يلج في السماوات، يعلم ما يلج في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال جل وعلا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. قال سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال سبحانه وتعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. قال جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. قال سبحانه وتعالى: كتب نفس ربكم على نفسه الرحمة. قال جل وعلا: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. قال جل وعلا: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. قال جل وعلا: فلما آتفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. قال جل وعلا: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. قال جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إلى غير ذلك من الآيات. فكل هذه الآيات هي إثبات الصفات له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا. فهنا أثبت أنه الأول الذي ليس قبله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وهكذا آيات العلم التي ذكرناها، وفيها قوله: وهو العليم الحكيم. قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه الآيات فيها إثبات العلم والحكمة، كقوله جل وعلا: إن الله عزيز حكيم. وقوله جل وعلا في الآية الأخرى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فأثبت فيها أنه هو الرزاق وهو القوي، فأثبت الرزق والقوة. وإثبات المشيئة في الآيات التي مر معنا ذكرها أيضا. فيجب الإيمان بجميع ما ذكر في الآيات السابقات التي سمعناها فيما تلوناها من كلام الله جل وعلا، الإيمان بها على الوجه اللائق. فهو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطل ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. وهو الذي أثبت لنفسه في هذه الآيات العلم والحكمة، وهو الذي أثبت سبحانه وتعالى أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا سمي يدانيه لكماله جل وعلا. وأثبت سبحانه وتعالى القدرة في قوله ذلك: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا قد أثبته الله سبحانه وتعالى، أثبت لنفسه هذه القدرة التي يجب أن نؤمن بأن الله قدير وأنه سبحانه وتعالى له المشيئة النافذة الكاملة وله الإرادة الكاملة وأنه له القدرة الكاملة سبحانه وتعالى وله العلم الكامل سبحانه وتعالى. فهذه كلها صفاته جل وعلا تثبت له على الوجه الذي يليق به، لا يشابه عباده في شيء منها. فقوته ليست مثل قوة عباده، بل قوته أكمل كل أكمل شيء. وهكذا جميع الصفات التي تلوناها هو فيها سبحانه وتعالى على أكمل شيء، يثبت له فيها وجه الكمال المطلق، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نثبت أنه جل وعلا له هذه الصفات العلى التي اتصف بها، فلا نشبهه بخلقه، لأنه جل وعلا يقول: فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول: هل تعلم له سميا، ويقول سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، ويقول جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلمه كامل ليس كعلم المخلوقين الناقص، فلا تخفى عليه خافية. وهكذا حكمته وقدرته وقوته وسمعه وبصره كلها صفات له سبحانه وتعالى، صفات كمال ليس فيها نقص، لا يشابهه عباده فيها، بخلاف صفات المخلوقين فإنها ناقصة. أما صفاته سبحانه وتعالى فهي على وجه الكمال تليق به، لأنه الكامل الله سبحانه وتعالى، والكامل الله في ذات وفي صفته، وناقص الذات لم يكن له عمله. فلما كان الخلق فيهم النقص كانت صفاتهم تناسب حالهم، ولما كان ربنا تبارك وتعالى له الكمال المطلق فجميع صفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فهي صفات كمال تليق به جل وعلا، فيجب إثباتها كما أثبتها لنفسه. وكما تلونا عليكم في الآيات أيضا: إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المقسطين، وإن الله يحب المتقين، وقوله: فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فأثبت في هذه الآيات جميعها أنه سبحانه وتعالى يحب، فيجب إثبات المحبة له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فيجب علينا أن نؤمن بأن صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، لأن لكل واحد ما يناسبه من الصفات. فلما كانت ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات، وجب أن يكون متصفا بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. فهكذا الواجب على المؤمن أن يؤمن بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيثبت السمع والبصر فينفي عنه المماثلة لخلقه سبحانه وتعالى، فلا ينفي ما أثبته الله لنفسه ولا يثبت ما نفاه الله عن نفسه، بل يمشي وسطا. فإثبات بلا تمثيل، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا كما جاء في قوله جل وعلا في الآيات الأخرى، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فأثبت سبحانه وتعالى لنفسه أنه يسخط، قال جل وعلا: ولكن كره الله بعاثهم فضبطهم. قال جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأثبت في هذه الآيات أنه يسخط سبحانه وتعالى. وأنه جل وعلا يكره، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وهكذا أثبت لنفسه أنه يمقت جل وعلا طائفة من عدم عباده، وهم الذين يقولون ما لا يفعلون. فوجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نثبت هذه الصفات التي جاءت في هذه الآيات على الوجه اللائق به، فنثبت أنه سبحانه وتعالى يحب، فقد وصف نفسه بالمحبة، فهو يحب ويحب سبحانه وتعالى، يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين، كما قال جل وعلا: سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأثبت لنفسه أنه يحب سبحانه وتعالى، يحب الصالحين من عباده وهم الذين تقدم وصفهم، يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين، ويحب من عباده الذين يقومون بالإيمان به ويؤدون حقوقه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالواجب علينا أيضا أن نثبت هذه الصفات لله جل وعلا، ونثبت له سبحانه وتعالى أنه يغضب ويسخط ويكره، كما جاء ذلك في الآيات، كما قال سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال: غضب الله عليهم، قال جل وعلا: اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ولكن كره الله انبعاثهم. فهذه الصفات كلها جاءت في القرآن الكريم، هذه الصفات كلها جاءت في القرآن الكريم حق، وهي صفات حق: الرضا والمحبة والرحمة والسخط والكراعة، كلها يوصف بها جل وعلا كسائر الصفات على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فليست محبته كمحبة المخلوقين، وليس رضاه كرضا المخلوقين، وليس بغضه كبغضهم، وليست كراهته ككراهتهم، ليست كراهته ككراهة المخلوقين، وليس مقته سبحانه وتعالى كمقتهم. وهكذا جميع الصفات في هذا الباب، الباب كله واحد، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال جل وعلا: فلنضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا مثيل له سبحانه وتعالى في ذاته، ولا مثيل له في صفاته. فلا تضربوا لله الأمثال، ولا كفء له جل وعلا ولا ند له. فجميع الصفات بابها واحد، فنقول: نؤمن بالله جل وعلا وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى الثابتة في القرآن والسنة الصحيحة على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل نقول: صفاته سبحانه وتعالى كلها حق، وأسماؤه سبحانه وتعالى كلها حسنى، ونؤمن بها ونثبتها له جل وعلا، كما أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتها له الصحابة رضي الله عنهم على الوجه اللائق به. صفاته لا تشبه صفات خلقه، صفات خلقه، وأسماؤه لا تشبه أسماء خلقه، بل هو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله المعاني، لها المعاني العظيمة. ولهذا قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي لكمالها وكمال معانيها سماها سبحانه وتعالى حسنى. لا يعلم كيف صفاته إلا هو سبحانه وتعالى، يعلم جل وعلا علما يليق به لا كعلمنا، ويرحم سبحانه وتعالى رحمة تليق به لا كرحمتنا، ويستوي سبحانه وتعالى استواء يليق به لا كاستوائنا، وينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق به لا كنزولنا، ويجيء جل وعلا مجيئا يليق به لا كمجيئنا، ويغضب سبحانه وتعالى غضبا يليق به لا كغضبنا، ويرحم سبحانه وتعالى رحمة تليق به لك رحمتنا. وهكذا كل الصفات بابها هو قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا نحن نقول في جميع صفاته سبحانه وتعالى. الاستواء معلوم؟ نعم. الكيف مجهول لا يعلمه إلا هو. فالإيمان به واجب، نؤمن بأن الله استوى لأنه قد صرح بذلك في كتابه في 7 مواضع سبحانه وتعالى. هكذا الرحمة معلومة، وهكذا الغضب معلوم، وهكذا المحبة معلومة معروفة لنا، والإرادة معلومة معروفة معناها معلوم، والمشيئة معروف معناها معلوم، لكن الكيف مجهول، لا نعلم كيف استوى، ولا نعلم كيف رحمته، ولا نعلم ولا نعرف كيف محبته، ولكن نحن نعلم معنى المحبة ونعلم معنى الرحمة، وأما الكيف فلا نعلمه، هذا لا نعرفه هذا الله الذي يعلم به سبحانه وتعالى. لكن نعرف أن المحبة غير الغضب، ونعرف أن الغضب والغضب غير الرضا، ونعرف أن الرضا غير المغفرة، وهكذا صفاته معانيها كلها معلومة، لكن كيفيتها لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فالغضب معروف في لغة العرب أنه ضد الرضا، والمحبة معروفة في لغة العرب أنها ضد الكراهة، والرحمة معروفة أنها ضد الانتقام، فيوصف بهذا ويوصف بهذا، هذا يرحم قوما ويعاقب آخرين وينتقم منهم، يرحم قوما جاهدوا في سبيله ويغضب على آخرين لم يقوموا بحقه وعصوه وكفروا به، وهكذا يحب أقواما سبحانه وتعالى ويبغض آخرين، كل ذلك حق على حقيقته. فيجب علينا أن نؤمن بذلك كله، كما نؤمن بأن له يدان سبحانه وتعالى، وله وجه جل وعلا، وله سمع وله بصر سبحانه وتعالى، وأنه يجي وأنه يأتي كما قال جل وعلا وصرح بذلك في كتابه، كما قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، حينما قال إبليس: أستكبرت أم كنت من العالين؟ ورد على اليهود حينما قالوا يد الله مغلولة، قال سبحانه: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال سبحانه وتعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني نوحا عليه الصلاة والسلام، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال سبحانه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال جل وعلا عن موسى وهارون حينما أرسلهما إلى فرعون: إنني ما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قوله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله جل وعلا: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم بأن الله يرى. قال سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فالواجب علينا جميعا معشر المؤمنين أن نؤمن بما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه في هذه الآيات العظيمات الكريمات التي اشتملت على عدد من الصفات، صفات الرب تبارك وتعالى. الواجب على المسلمين أن يثبتوها لله جل وعلا كما نطق بها في كتابه، كما نطق بها القرآن، كما نطق بها الكتاب العزيز. الواجب إثباتها لله على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فإذا عطل العبد ذلك وعلم أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بهذا وهو أصدق القائلين ومن أعلم من الله قيلا، فالواجب عليه أن يقف عند كلام الله تبارك وتعالى، وأن يقف عند كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب عليه أن يؤمن بذلك حق الإيمان، ما هو حق الإيمان في هذا الباب؟ كما قلنا ليس كمثله شيء وهو الصفات وهو السميع البصير، فصفاته حق تليق به لا يشابه فيها خلقه جل وعلا، يجب إثبات هذا على الوجه اللائق به. وصفات الخلق حق تليق بهم على الوجه اللائق بهم، فيها النقص كما أنه في ذاتهم النقص فهي تليق بهم. أما الله الكامل سبحانه وتعالى في ذاته فهو الكامل في صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فصفاته تليق به كما أن صفات المخلوقين تليق بهم. الواجب علينا جميعا أن نؤمن بذلك، وأن نؤمن سبحانه وتعالى على العرش استوى، وهذا قد جاء في كتاب الله جل وعلا في 7 مواضع، كما قال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش في سورة الأعراف. قال في سورة يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. قال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. قال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. قال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. قال جل وعلا في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. قال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فهذه 7 مواضع كلها دالة على استواء الله جل وعلا على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه مستوى استواء يليق بجلاله وعظمته. فكيف يجوز للمسلم أن يخالف هذه الآيات؟ كيف يجوز للمؤمن أن يحرف هذه الآيات ويصرفها عن معانيها الصحيحة التي دلت عليها بمنطوقها الصريح؟ يجب على العبد أن يتقي الله في نفسه. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله الرحمن على العرش استوى، وهو أحد الأئمة الأربعة وأحد الأئمة في زمانه وإمام دار الهجرة في زمانه إمام المدينة رحمه الله. سئل قيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فعظم عليه الأمر، عظم عليه الأمر جدا حتى علته الرحضاء يعني العرب بشدة استغرابه لهذا السؤال الغريب ما سبق أن سمعه. فأطرق قليلا ثم رفع رأسه رضي الله عنه وقال الاستواء معلوم، يعني أن الاستواء في لغة العرب معلوم، والعلو والارتفاع والاستقرار، والكيف مجهول كيف لا نعرف. لكن قال والإيمان به واجب، الإيمان به واجب، فيجب على العبد أن يؤمن بأن الله استوى في هذه الآيات 7 التي صرحت في كتاب الله جل وعلا باستواءه على عرشه. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر بإخراجه من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء هذا المعنى عن عدد من أئمة الإسلام مثل سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم. فالباب واحد، الاستواء معلوم من حيث المعنى نعرفه، نعرف معنى الاستواء أنه هو العلو والارتفاع، والكيف مجهول لا يعلم كيف استوى إلا هو. كيف لنا نقول لمن يسأل هذا السؤال نقول كيف ذاته، كيف لنا ذاته حتى نكيف لك صفاته؟ فإن عجب نعم عفوا شيخنا حصل انقطاع. نعم، فنقول إذا قال لنا كيف استوى نقول لهذا المعترض، نحن نقول له كيف ذاته سبحانه وتعالى، كيف لنا ذاته حتى نكيف لك نحن صفاته. فإذا انقطع نقول له إذا كنت تؤمن بأن له ذاتا سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات فيجب عليك أن تؤمن أن له صفات سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق. فالرحمة معلومة وليست كرحمة الخلق، والرضا معلوم وليس كرضا الخلق، والغضب معلوم وليس كغضب الخلق، والقدرة معلومة وليست كقدرة الخلق. واليد معلومة وليست كيد الخلق، والقدم معلومة وليست كيد قدم الخلق، والرجل معلومة وليست كرجل الخلق المخلوق. فالكيف مجهول، فلا نعلم كيف رحمته ولا كيف غضبه ولا كيف يده ولا كيف قدمه ولا رجله ولا كيف عينه، لا نعلم هذه الكيفيات، فيجب علينا ألا نخوض فيها. ولكن نحن نعلم ما معاني هذه الصفات، فنقول إنه سميع بصير، وإنه سبحانه وتعالى، وأن له يدين سبحانه وتعالى كما قال: بل يداه مبسوطتان، فكما قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يضع قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن. هذا الحديث متفق على صحته في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا بقية الصفات، ونؤمن بأنه جل وعلا عال على خلقه سبحانه وتعالى، وأنه مع علوه قريب من خلقه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا لعيسى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقوله جل وعلا: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. قوله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قوله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قوله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، كما في سورة المجادلة. وكقوله جل وعلا في ما أخبرنا به عن رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنهما، رضي الله عنه مع النبي حينما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار وقريش تتبعهم، وقال: يا رسول الله والله لو نظروا إلى أسفل أقدامنا لرأونا. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله جل وعلا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فيقول جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى، يعني مع موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. قوله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قوله جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله جل وعلا في قصة طالوت كما في سورة البقرة وقتال داود عليه على نبينا صلى الصلاة والسلام له في قوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فأثبت الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عددا من الصفات التي سمعتموها. فالأولى الآية التي تلوناها: إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: بل رفعه الله إلي، هذه فيها إثبات العلو لله جل وعلا، فإن الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. وهكذا قوله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا فيه إثبات العلو. وهذا قول، هكذا أيضا قول فرعون مثله لهامان، قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فهو مع كفره وجهده لله جل وعلا مع ضلاله كله يقول إله، مع أنه موجود يعرف هذا في قرارة نفسه، لكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن هو مع هذا يقول: إن كان هناك إله لموسى فمحله فين؟ أين محله؟ محله العلو. ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فتبا لمن كان فرعون أعلم بالله منه في هذا الباب، فإن فرعون على ضلاله يقول: لو كان هناك إله، وهو يعلم أن هناك إله، لما كان إلا في السماء وهذا الذي أصرح الله به في قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير فهو في جهة العلو سبحانه وتعالى سبحانه جل وعلا فوق عرشه قد استوى استواء يليق بجلاله وعظمته الرحمن على العرش استوى كما قلنا قبل قليل وهكذا الآيات الأخرى تتعلق بالمعية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش هو الذي خلق السماوات والأرض هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير فهو سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه جل وعلا وهو فوق عرشه فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى ففي هذه الآيات إثبات علو الله جل وعلا واستوائه على العرش وإثبات معيته سبحانه وتعالى لخلقه سبحانه ولكن معنا بعلمه جل وعلا وهو فوق عرشه فوق سبع سماواته بائن من خلقه جل وعلا ليس حالا فيهم ولا ممتزجا بهم ولا مختلطا بهم سبحانه وتعالى فيجب علينا جميعا أن نؤمن بذلك وأن نعلم أن هذه الصفات جميعا التي تمدح الله سبحانه وتعالى بها ومدح بها نفسه في كتابه ومدحه بها رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن نعلم أنها من الإيمان بالله سبحانه وتعالى فقد اتفق السلف رحمهم الله تعالى جميعا على الإيمان بهذه الصفات الإيمان الواجب على الوجه الواجب اللائق بالله جل وعلا فقد اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله بل يجب علينا أن نثبت ما أثبته القرآن وننفي ما نفاه القرآن فلا يوصف الله سبحانه وتعالى بشيء من صفات المخلوقين ولا يشبه بخلقه سبحانه وتعالى فإن في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة الذين يقول أحدهم لله يد كيدي ولله سمع كسمعي وبصرهم كبصري هذا يرد عليه قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وقول جل وعلا وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو المشبه نظير النصارى في كفرهم نسأل الله العافية والسلامة والواجب علينا معشر الأحبة أن نؤمن بذلك وأن نسير على طريقة أهل السنة وأهل السنة رحمهم الله تعالى لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون القرآن والحديث وكونه قد وصف ببعض الصفات وبعض مخلوقاته وصف ببعض الصفات المتفقة مع صفاته في الأسماء ليس يعني ذلك أنها تشابهها أبدا والدليل على ذلك أن بعض أهل الأهواء والبدع المخالفون لأهل السنة في هذا يوافقون أهل السنة جل في أنه جل وعلا موجود طيب والمخلوقات موجودة فهل يجب علينا أن نكون مشبهين أبدا هل يلزمنا أن نكون مشبهين أبدا وهكذا الله وصف نفسه بأنه عليم ووصف بعض خلقه كذلك بأنه عليم ووصف نفسه بأنه قدير وحي فالمخلوق هكذا يوصف بأنه حي وأنه عليم وأنه قدير ولكن لا يقال هذا يشبه هذا فيجب علينا أن ننفي أسماء الله جل وعلا وصفاته هذا مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل الصريح ولا يخالف في هذا عاقل فإن الله جل وعلا قد سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها وكذلك سمى صفات وكذلك وصف نفسه بصفات ووصف بعض عباده بها ووصف بعض خلقه بها وليس المسمى كالمسمى وليس الموصوف كالموصوف، فسمى نفسه جل وعلا حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عبادي بهذه الأسماء، قال جل وعلا يخرج الحي من الميت، فالحي من أسماء الموج المخلوقات بإسماء عباده. قال جل وعلا وبشروه بغلام عليم، فوصف هذا الغلام بأنه عليم. قال جل وعلا بالصافات فبشرناه بغلام حليم، فوصفه بأنه حليم، وقصف نفسه بأنه حليم، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم في التوبة بقوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم بدون كان. هناك في الآية الأخرى وكان بالمؤمنين رحيما، وهنا بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى أن قال فجعلناه سميعا بصيرا الإنسان. وقال قالت امرأة العزيز، فوصفه بأنه عزيز. قال جل وعلا في سورة الكهف وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال جل وعلا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بذلك. ومعلوم طبعا كما قلنا لكم في صريح العقل أنه لا يماثل الحي الحي في هذه الأرض، ولا العليم وهو الخالق العليم وهو المخلوق، ولا العزيز وهو الخالق العزيز وهو المخلوق، وهكذا لا يماثل السميع وهو الخالق البصير المخلوق فجعلناه سميعا بصيرا، وهكذا لا يماثل سبحانه وتعالى وهو القوي العزيز الجبار المتكبر، لا يماثل جباري الأرض من المخلوقين المتكبرين. قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. قال جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال جل وعلا أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون إلى آخره. فلا يلزم من هذه الأسماء ومن هذه الصفات التي يتصف بها المخلوق أن يكون مشابها فيها لله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أثبت لي ربه جل وعلا في الأحاديث الصحاح جملة كبيرة من الصفات، فالواجب على المؤمن أن يؤمن بذلك كله وأن يقف عند الحديث القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث، هذا الواجب عليه، يؤمن بما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه إلى آخر الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته ظلت عليها طعامه وشرابه الحديث. قال صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه كلاهما يدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم يلقى كوية تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجل، وفي اللفظ الآخر في رواية أخرى عليها قدمة فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطل قطل. وقوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى يا آدم فيقول آدم لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعدا إلى النار، متفق عليه. هكذا بقية الأحاديث، فهذه الأحاديث كلها دلت على صفات لله تبارك وتعالى ودلت على أسماء له سبحانه وتعالى، فيجب علينا جميعا أن نؤمن بها، فنؤمن بالنزول عن الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ونؤمن بالنداء نداء الله جل وعلا عن الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ونؤمن بأن لله سبحانه وتعالى قدما أو رجلا كما جاء في الرواية، ونؤمن بأن الله يضحك، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعجب من قنوط عباده، هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة، فيجب علينا أن نؤمن بها، ونؤمن بأن الله يتكلم كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وهكذا نؤمن بأن الله في السماء سبحانه وتعالى، يعني فوق السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي هنا بمعنى على، كما قال سبحانه وتعالى مخبرا عن فرعون أنه قال للسحرة حينما آمنوا: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوق جذوع النخل، على جذوع النخل. وهكذا في رقية المريض في الحديث الذي في أبي داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت ربنا ورب الطيبين، أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، على هذا الوجه فيبقى. وهكذا الأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقى فإنها مؤمنة، خرجه مسلم في صحيحه. وهكذا يجب علينا معشر الأحبة جميعا أن نؤمن بهذه الأحاديث، ونعلم بها ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه الآيات الأخرى التي جاءت مثلها، والأحاديث الأخرى التي جاءت مثلها. فيجب علينا أن نؤمن بذلك كله، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظارة وهي البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة من النظر. فالمؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى خالقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته الحديث. وهكذا بقية الأحاديث التي جاءت في سنته عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان بها على الوجه اللائق به، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكله وكل ما ثبت في الكتاب والسنة لله جل وعلا من الصفات، فإن الواجب علينا معشر الأحبة أن نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وإنما نسلك فيها مسلك أهل السنة، المسلك الوسط. وكل ما له من الصفات أثبتها بمحكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضى، من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل. القولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف، ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف، ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نتبع طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب، وما كان عليه سلفنا الصالح في القرون الثلاثة المفضلة، الذين عرفوا الله جل وعلا حق المعرفة، وعرفوا ما يجب له من الإيمان بأسمائه وصفاته. فإنه من المحال أن تكون القرون الفاضلة التي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يلون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لم يعلموا هذا العلم الذي جاءنا به المتأخرون الذين حرفوا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. من المحال أن يكون هؤلاء هم العالمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والقرون الثلاثة المفضلة هم الجاهلون بذلك، نسأل الله العافية والسلامة. محال أن تكون طريقة السلف ناقصة وطريقة السلف كاملة، بل طريقة السلف هي الأسلم والأعلى والأحكم. فالواجب أن نتبع هؤلاء، لأنه لا سلامة إلا بعلم، فكيف نتبع أقواما قد شهدوا على أنفسهم في آخر حياتهم بأنهم كانوا على ضلال، وشهدوا على أنفسهم بأنهم كانوا على اضطراب؟ فإن العاقل إذا تدبر ونظر في حال هؤلاء الذين الآن تتبع كتاباتهم وأقوالهم في هذا الباب ورأى ما كانوا عليه من الحيرة، فإنه يستفيد الحذر من طريقتهم، لأنهم هم أنفسهم قد شهدوا على أنفسهم. ونعني بهؤلاء أهل الكلام الذين كثر اضطرابهم في هذا الباب، وذلك لأنهم بعدوا عن معرفة الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. فإذا كان قد شهدوا على أنفسهم بالاضطراب فكيف نتبعهم نحن؟ يقول قائلهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وفجرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. والآخر يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم يشهد على نفسه بأنه قد تأمل المذاهب الفلسفية فرآها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأى أن أقرب الطرق للقرآن أقرب الطرق للحق هي طريقة القرآن. يقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب. ويقرأ في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. ثم يقول: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا الرازي وهو أستاذ هذا الفن التحريف في أسماء الله وصفاته، وهو عمدة المتأخرين، هذا آخر أمره. وهكذا الآخر وهو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني يقول: لقد خضت هذا البحر الخضم، يعني بحر الكلام علم الكلام، وتركت أهل الإسلام وعلومه وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. الله المستعان. إمام الحرمين يقول يموت على عقيدة أمه بعد هذا العلم الكثير الذي حصله، لكنه خرج منه في باب الصفات في غاية الاضطراب، لم يستفد منه. ويقول الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. فكيف يتبع معشر الأحبة هؤلاء؟ كيف يتبع هؤلاء وهم قد شهدوا على أنفسهم بالحيرة، قد شهدوا على أنفسهم بالاضطراب؟ كيف يتبعون؟ هذا من نقص العقل والله وضعف العلم. فإذا كان العاقل يتأمل ويتدبر كلام هؤلاء فإنه والله سينتهي به إلى ترك ما هم عليه. فهذه المقالة، مقالات التعطيل لأسماء الله وصفاته التي مشى عليها كثير من المتأخرين، إنما هي طريقة أهل الضلال وهي طريقة أهل الباطل، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الطريقة هي طريقة الجهم بن صفوان، ومن معه؟ والجهم بن صفوان أخذ مقالته عن الجعد بن درهم، فهؤلاء عطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته، ثم تبعهم هؤلاء وهم ما بين مستقل وما بين مستكثر. والخلاصة معشر الأحبة أن القول التام في هذا، في هذا الباب، أن نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا نتجاوز القرآن والحديث فمذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك حق، ليس هو ألغاز لا نفهمها، بل نحن نعرف معانيها، نعرف مقصود الكلام ونعرف معاني الكلام. وإذا كان كذلك فمذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل وسط، فهذا هو الطريق الصحيح. فلا نمثل صفات الله بصفات خلقه كما لا نمثل ذاته بذات خلقه، ولا ننفي عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فنعطل أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ونحرف الكلم عن مواضعه ونلحد في أسمائه وصفاته. أما المعطلون فهم الذين سلكوا هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم إنما عطلوا بعدما تصوروا أن إثبات الصفات يوجب التشبيه والتمثيل، فنعوذ بالله من ذلك. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نسلك طريقة سلفنا الصالحين، وهو ما عليه الأمة الوسط، أن الله جل وعلا مستوي على عرشه سواء يليق بجلاله وموصوفا بهذه الصفات اتصافا يليق بجلاله، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه سبحانه وتعالى لا يشابه أحدا من خلقه ولا يشابهه أحد من خلقه. فإثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلاء أن يوفقنا وإياكم جميعا للعمل الصالح والعلم النافع والفقه في الدين والبصيرة فيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم جميعا حق والهدى حتى نلقاه. وأوصيكم ونفسي بالثبات على الحق، وإذا أشكل عليكم شيئا أن تسألوا عنه أهل العلم الراسخين في العلم، وخصوصا في هذا الباب، باب الإيمان بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته، ما يجب له من الأسماء والصفات، من أسماء الكمال، من صفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. إذا أشكل عليكم فاسألوا أهل العلم، وأوصيكم بالارتباط بهم، فإن الارتباط بهم هو الخير كله، هو الذي يعين ويثبت بإذن الله سبحانه وتعالى أبناءنا وإخواننا على السنة. وابتعدوا عمن لا تستفيدون من صحبته ولا الجلوس إليه، أو الفائدة من جلوسكم إليه قليلة، فإن العمر قصير والعلم كثير. فارتبطوا بأهل العلم وابتعدوا عمن ليس لهم في هذا الباب نصيب، أو من تشبه بأهل العلم وليس منهم، أوصيكم بذلك. فإن لزومكم لأهل العلم خير، ولزومكم لكبار العلماء خير، ولزومكم لأهل السنة خير، وبعدكم عن الصغار والسفهاء والأحداث هذا الخير لكم بإذن الله تبارك وتعالى. أوصيكم معشر الأحبة أن تلزموا كبار أهل العلم، وأن ترجعوا إلى كبار أهل العلم وإلى المشايخ المعروفين الذين قد رسخت في العلم أقدامهم وثبتت فيه أقدامهم وعرفت في ذلك أخبارهم واشتهرت بين الناس أخبارهم ومقاماتهم. وإياكم الارتباط بالأحداث، فإن مع الأحداث الإحداث، وهؤلاء الأحداث هم أصحاب الإحداث، فابتعدوا عنهم، فإن الصعافقة لا خير فيهم، الصعافقة لا خير فيهم. أحذركم معشر الأحبة من الصعافقة، فإنهم لا خير فيهم، وقد كثروا في هذا العصر وفي هذا الزمان في كل مكان، لا كثرهم الله، يتشبهون بأهل العلم وليسوا منهم، احذروهم غاية الحذر، فلا ترتبطوا بهم ولا ترجعوا إليهم ولا تثقوا بهم ولا تأخذوا عنهم ولا تربطوا الناس بهم، فإن هؤلاء عاقبتهم شر والله، احذروهم كل الحذر. وعليكم بلزوم أهل العلم، فإنكم بخير، ما زال العلم يأتيكم من قبل كباركم من قبل الأكابر، فأنتم على خير. فإذا أتاكم من الضرر فقد هلكتم، نعوذ بالله من ذلك وأعيدكم بالله من ذلك. ثم أوصيكم معشر الأحبة بالتآخي فيما بينكم أنتم وجميع إخوانكم أهل السنة طلبة السنة والحديث، أوصيكم بأن تتآخوا فيما بينكم، وأن تبتعدوا عن أسباب الفرقة، ومن أسباب الفرقة السماع لهؤلاء الأصابع، ومن أسباب الفرقة في هذا العصر الأخذ عن هؤلاء الأصابع، عن هؤلاء الصعافقة الذين مزقوا السلفيين، مزقوا على السنة في كل مكان، مزقوا على السنة في كل بلاد، نعوذ بالله منهم ومن أعمالهم، فلا ترتبطوا بهم ولا تسمعوا لهم ولا تتصلوا بهم ولا تأخذوا من أقوالهم ولا تثقوا بنقلهم، فإنهم والله شر، شر عليكم، أحذركم من ذلك كله معشر الأحبة، فإنه والله ما وراءهم إلا الفتن وتمزيق صفوف أهل السنة، تمزيق صفوف السلفيين أهل العلم يسعون إلى جمع الكلمة وتوحيد الكلمة. وأما هؤلاء الصعافقة فإنه من استمع إليه إلى أحضان في أحضانهم واستمع إلى كلامهم أهلكوه ولو كان كبيرا في السن، نعوذ بالله من ذلك، فتجد آثارهم ظاهرة حتى في بعض الكبار، نعوذ بالله من ذلك، ممن حرفوهم. فالجليس له أثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أوصيكم معشر الأحبة بالبعد عن هؤلاء الصعافقة، واحذروا كل الحذر من مجالستهم والاتصال بهم والسماع لهم، فإنهم قد كثروا في هذه الآونة، لا كثرهم الله، كثروا في هذه الآونة لا كثرهم الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يهدي ضال المسلمين، وأن يبقي من علم في بقائه خيرا للإسلام والمسلمين، وأن يقمع ويقطع دابر من علم في بقائه شرا للإسلام والمسلمين، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه، كما أسأله سبحانه أن يعيذنا وإياكم من محدثات الأمور ومن مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال سائر المسلمين حكاما ومحكومين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحسن الله إليكم شيخنا، قد أفرحتنا بهذه المحاضرة الماتعة، أفرحكم الله وجزاكم الله خير الجزاء. شيخنا، عندنا بعض الأسئلة، لو تكرمتم علينا بإجابة على بعض الأسئلة. تفضل. السؤال الأول: هل يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة الأذن؟ إيش؟ هل يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة الأذن؟ الأذن، الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه أنه يسمع، وأنه هو السميع البصير، وهو يسمع بسمع سبحانه وتعالى، هكذا جاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال الثاني: في ألبانيا كثير من أئمة المساجد يقولون بأن الله في كل مكان، فهل نصلي خلفهم وهل الصلاة خلفهم صحيحا؟ أقول هذا غلط، هذا كلام باطل مصادم لكلام الله جل وعلا ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولإجماع السلف رحمهم الله تعالى، كما سمعتم قبل قليل حكايته عن هؤلاء جميعا، وكما سمعتم أدلته من الكتاب والسنة، ومن علمتم منه ذلك فانصحوه واقرأوا عليه القرآن واقرأوا عليه الحديث، اقرأوا عليه تفسير القرآن التفسير الصحيح، واستعينوا بالكتب النافعة التي تعينكم على بيان هذا، مثل العقيدة الواسطية والعقيدة الحموية، وهكذا كتب السنة، سنن العقائد مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله تعالى وإثبات صفات الرب لله جل وعلا، فاستعينوا بهذه الكتب واقرأوا فيها، فإنكم إن شاء الله تعالى تنتفعون وتستفيدون في هذا تمام الفائدة. فالواجب أنكم تقومون بالنصيحة لمن علمتم منه ذلك، وتعلمونه بأن الله جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وهو مع الخلق بعلمه جل وعلا، كما سمعتم في هذه الآيات التي تلوناها قبل قليل، فالله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته فوق عرشه بائن من خلقه جل وعلا، في سبع آية من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد سبحانه وتعالى، فهو فوق عرشه فوق سبع سماواته بائن من خلقه وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. فالقول بأنه كل في كل مكان هذا كلام باطل، هذا كلام ليس بكلام الله جل وعلا، وليس بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، وليس هو بكلام الصحابة، وليس بكلام السلف الأولين رحمهم الله. فأنتم اتلوا عليه هذه الآيات وتفسيرها من الكتب، كتب التفسير المعتمدة المعتبرة، كتب أهل الحديث والسنة، واقرأوا عليه قول أبي حنيفة. قول أبي حنيفة يقول إن من زعم، من أنكر أن الله في فوق عرشه فوق سبع سماوات فقد كفر. هذا كلام أبي حنيفة في الفقه الأكبر، اتلوا عليه هذا القول، فإن علم وتعلم ورجع فالحمد لله، وإلا فإن أبى وعانى فلا تصح الصلاة خلف من يقول إن الله في كل مكان. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثالث، ما الفرق بين الأشاعرة والماتريدية؟ ليس بينهم فرق، ليس بينهم فرق، هم سواء. جزاكم الله خير شيخنا. وسؤال الأخير، يعني ذكر بعض العلماء بينهم فرقا لكنه فرق يعني دقيق لا يكاد يذكر، ولذلك تجد الأشاعرة والماتريدية في باب واحد. نعم، عفوا شيخنا، حتى بعض المتأخرين من كبار علماء الماتريدية يقول نحن مقلدون في الأصول للإمامين الجليلين أبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري، وهذا من رؤوس الماتريدية. أي نعم، ما بين الماتريدية والأشاعرة فرق. نعم، السؤال الرابع شيخنا، هناك أناس في ديارنا ينتسبون إلى الإسلام وهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام وأركانه وواجباته سوى مجرد الانتساب، فهل نأكل من ذبائحهم؟ علموهم، هذا واجبكم أنتم. قد من الله عليكم معشر الإخوان والأبناء الكرام، قد من الله عليكم بالعلم وأنتم في بلد تعرفون ما قد جرى عليها من التغريب، وتعلمون ما جرى عليها من نشر عقيدة الإلحاد، وتعلمون ما قد جرى عليها من نشر الاعتقاد مذهب العلمانية واللادينية. فكثير من الناس بالذات أهل الإسلام في هذه البلدان ما يعلم الآن من الإسلام إلا أن اسمه أحمد أو عبد الله أو نحو ذلك. فواجبكم معشر الإخوان أن تجتهدوا، فإن الواجب عليكم عظيم والمسؤولية عليكم عظيمة، فأنتم إذا تعاونتم فيما بينكم ونبذتم أسباب الفرقة التي يتسبب فيها الصعافقة فيما بينكم ويفرقونكم ويشتتونكم، واجتمعتم أنتم وإخوانكم جميعا، أنتم وإخوانكم جميعا اجتمعتم وكنتم على يد واحدة وقلب رجل واحد، وسعيتم في هذا الباب ونهضتم وشمرتم عن ساعد الجد وقمتم بحق الله جل وعلا عليكم في هذا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. قال جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال جل وعلا لولا نفر من كل فرقة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأنتم قد من الله عليكم وتفقهتم في الدين وعلمتم ما يجب عليكم في هذا الباب، فإن الواجب عليكم أن تسعوا إلى هداية الناس، كما أن أهل الباطل استغلوا تلك المدة الطويلة حتى حرفوا الناس عن دين الله، فيجب عليكم أن تجاهدوا في الله جل وعلا، وجاهدوا في الله حق جهاده، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من يقوم في ذات الله جل وعلا يعينه الله جل وعلا، يعينه الله جل وعلا ويسر له. فأنتم تقومون بأمر الدعوة، فادعوا هؤلاء وعلموهم وبينوا لهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعلي رضي الله تعالى عنه، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا فيقول لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. حمر النعم كان الميم هي الإبل الحمراء العزيزة الغالية النفيسة عند أهلها. فيقول له واحد يهديه الله على يديك للإسلام خير لك من حمر النعم. حمر النعم. فأنتم احرصوا بارك الله فيكم على أن تبينوا للناس الدين الصحيح وتبينوا لهم الإسلام الصحيح. هؤلاء في ذمتكم معشر الأحبة، في ذمتكم، ما داموا ينتسبوا الإسلام ويجهلون يجب عليكم أن تقوموا كل بما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، فأنتم تتقون الله قدر طاقة استطاعتكم، لكن في الباب الآخر عليكم أن تسمعوا وتطيعوا وأن تشمروا عن زاعد الجد وأن تدعوا الناس إلى دين الله جل وعلا. فمن عاند وكابر فليس له حينئذ حق وبرئت ذمتكم منه. وما دام لا يصلي هذا كافر في أصح قول العلماء، فلا تأكلوا ذبيحته. فكيف إذا كان كما ذكرتم ما يعرف من الإسلام شيء ولا يلتزم من الإسلام بشيء؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. بقي سؤالين تتعلق. يكفي هذا. طيب يكفي هذا، وإن شاء الله في لقاء آخر أيها الإخوة الكرام والأبناء الأحبة الكرام. طيب شيخنا جزاكم الله خير. لكن أعود وأختم قبل أن نفترق، أوصيكم بتقوى الله جل وعلا، وأوصيكم بالصدق مع الله جل وعلا ثانيا، وأوصيكم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في أقوالكم وأعمالكم وفي تعلم العلم، وأوصيكم أيضا بالحرص على إخوانكم، وأوصيكم بالألفة سادسا فيما بينكم، احرصوا على أن تبتعدوا عن أسباب الفرقة، احرصوا وفقكم الله على أن تتآلفوا فيما بينكم وتتعاطفوا فيما بينكم وتتراحموا فيما بينكم وتتعاونوا فيما بينكم، فإن الواجب عليكم في هذه البلاد عظيم معشر أحبة. فأنتم إذا تعاونتم قمتم بدين الله جل وعلا، وإذا تحاربتم وتشاجرتم وتفارقتم وتدابرتم وتقاطعتم فرح العدو بذلك وضعفتم ولم يقم دين الله جل وعلا، بل تكونون حجة لأصحاب الباطل ينظرون إليكم ويسخرون من أهل الإسلام، يقولون انظروا لو كان في هذا الدين الذي هم عليه خير ما كانوا هم فيما بينهم محترمين. فأوصيكم معشر الأحبة وأنتم ولله الحمد على عقيدة سليمة واحدة ومنهج واحد، ومشايخكم واحدون في هذا الباب، متحدون في هذا الباب، هم مشايخ أنفسهم من جميع. فأوصيكم بتقوى الله والبعد عن أسباب الفرقة، أوصيكم بالاختلاف والحذر من الاختلاف، أوصيكم بالبعد عن أسباب الفرقة، وأوصيكم أن تقطعوا دابر الفرقة، وأوصيكم أن تسألوا إذا ما نزل شيء تسألوا أهل العلم قبل أن تخوضوا فيه فيؤدي إلى الاختلاف والفرقة بينكم. وأوصيكم آخر ما أوصيكم به بأن تحذروا من أن ترتبطوا بالسفاء الصغار والأحداث الأغمار الذين لا علم عندهم، فإن هؤلاء يفسدون عليكم أكثر مما يصلحون، وعليكم بانتهاز العلماء والمشايخ الكبار قدام موجودين، احرصوا عليهم قبل أن يذهبوا فهم قلة قليلة باقية، واحذروا السعافقة فإن هؤلاء إذا ارتبطتم بهم حنفتم، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ما لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا أتاهم من قبل صغارهم وشرارهم هلكوا. احذروا الصغار، احذروا هؤلاء الأحداث، فإن الإحداث كله مع الأحداث، ومن الأحداث هؤلاء، والأحداث بجميع أنواعها مرتبطة بهؤلاء الأحداث، فهم شر، احذروهم حفظكم الله. إذا ارتبطتم بهم ما جاءكم إلا الشر، أما إذا ارتبطتم بأهل العلم الكبار وجدتم الخير وسرت فيكم المحبة والرحمة والألفة، لأنهم أقول هذا آخر ما أوصيكم به، آخر ما أوصيكم به هذا الذي سمعتموه، الارتباط بالعلماء والمشايخ الأكابر والحذر من الصعافقة الأصاغر الذين يتشبهون بأهل العلم وليسوا من أهل العلم، يتشبهون بالشيوخ وليسوا من الشيوخ في شيء، هؤلاء لا علم عندهم، ما عندهم إلا الفتن، فلا ترتبطوا بهم ولا تسمعوا لهم ولا ترجعوا إليهم، هذا ما أوصيكم به، فإنكم إن فعلتم ذلك بإذن الله حصلت بينكم الألفة والمحبة، وحصل بينكم الترابط والتعاون والتآزر، فإن هؤلاء من أعظم أسباب الشر في هذا الوقت، احرصوا على أن تحذروا منهم. وفقني الله وإياكم وزادني الله وإياكم من العلم والهدى، زادني الله وإياكم من العلم والإيمان، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقكم لكل خير وأن يبارك فيكم وأن يؤلف بين قلوبكم وأن يوحد صفوفكم وأن يجمع كلمتكم وأن يجعلكم موفقين ومباركين دعاة إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا شيخا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. آمين وإياكم ونفع الله بكم في بلدانكم ببلدكم وبلدانكم المجاورة في البلقان. احرصوا على نشر السنة وفقكم الله. نتمنى أن يكون عندنا معكم لقاءات أخرى شيخنا. لعل الله ييسر ذلك. إن شاء الله. مرحبا بكم حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. وأبلغ إخوانك جميعا السلام عنا جميعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.